النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. ماض جهاد المؤمنين مطولا، ماض برغم أنوفكم ما عطلا، حتى القيامة لن نكل ونكسلا، نرعى الأمانة نستطيب المنهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 10 صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 85 هالك ومصابا من الجيش الأفغاني والرافضة وطالبان المرتدين وجواسيس في ننجرهار وكنر من ولاية خراسان. 85 هالك ومصابا من الجيش الأفغاني والرافضة وطالبان المرتدين وجواسيس في ننجرهار وكنر. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة حافلة تقل عناصر من الجيش الأفغاني المرتد بالناحية الثالثة في مدينة جلال أباد أول أمس بتفجير دراجة مركونة مفخخة، ما أدى لإعطابها وهلاك 25 عنصرا وإصابة 15 آخرين. كما تمكنوا أمس من استهداف تجمع للرافضة المشركين بمنطقة قلعة جود في مدينة غزني بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لهلاك وإصابة 30 رافضية، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد متصل، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على عناصر من طالبان المرتدين بمنطقة وزير تنكي في ننجرهار أول أمس، ما أدى لهلاك 6 عناصر بينهم قيادي. كما كمنوا في اليوم ذاته لعناصر آخرين في منطقة كجه بازار واستهدفوهم بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك مرتد وإصابة 2 آخرين. وفي خراسان كذلك وبعملية أخرى وفي اليوم ذاته، استهدف المجاهدون 3 جواسيس للجيش الأفغاني المرتد في منطقة دامان بسلاح مسدس، ما أدى لهلاك أحدهم وإصابة 2 آخرين. بينما فجروا عبوة ناسفة على عناصر من الجيش الأفغاني في منطقة سلامبور في كونر فقتلوا وأصابوا 3 منهم، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 85 هالك ومصابا من الجيش الأفغاني والرافضة وطالبان المرتدين وجواسيس في ننجرهار وكونر. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن قد جاء القتال مجلجلا، فتربصوا حربا ضروسا أطولا. الآن قد جاء القتال مجلجلا، فتربصوا حربا ضروسا أطولا. الآن قد جاء القتال مجلجلا، فتربصوا حربا ضروسا أطولا. الآن قد جاء القتال مجلجلا، فتربصوا حربا ضروسا أطولا.